السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية في الجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب، غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب التحذير من اتخاذ أي شريك مع الله كائنا من كان، فإن الأنداد جمع ند، والند هو الشريك والشبيه والنظير، والله عز وجل ليس له شريك ولا نظير ولا شبيه، لا في أسماءه ولا في صفاته ولا في ذاته، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه ليس لله ند يشبهه ولا يشاركه. فعلى هذا يجب إفراد الله بالعبادة والإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإثباتها كلها لله، فتثبت ربوبية الرب عز وجل وأنه الخالق الرازق المالك المتصرف في هذا الكون كله، وأنه ليس له شريك فيه كائنا من كان، فالملك كله لله، وتثبت وحدانيته عز وجل وأنه واحد أحد، ليس له صاحبة ولا ولد ولا شريك، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. تثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. إذن تثبت أنه ليس لله ند، وأن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم اتخذوا هؤلاء الشركاء يحبونهم مثل محبتهم لله، أو أنهم يحبون أوثانهم ومعبوداتهم الباطلة مثل محبة المؤمنين لله. فمن اتخذ إلها آخر كائنا من كان يدعوه ويرجوه ويخافه أو يتوكل عليه أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة، فقد اتخذه ندا يعني شريكا، فيعتبر هذا مشرك شركا أكبر. إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل إن كان آباؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. إن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله مثل من يتخذ صنما أو وثنا أو يتخذ وليا من الأولياء كما يزعم، وقد يكون شيطانا وطاغوت، لكنه بسبب ما يتظاهر به اعتقدوا بأنه ولي. ومهما كان حتى ولو كان نبيا فليس لك أن تتخذه ندا مع الله، فإن العبادة كلها لله، والمحبة المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة كلها لله. فإن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أن من الناس من يتخذ أندادا يعني شركاء يحبونهم مثل محبتهم لله، إذا فرضنا أن المشركين يحبون الله أو أنهم يحبون الله يحبون آلهتهم مثل محبة المؤمنين لله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا يحبون الله كمحبة المشركين، أنهم يحبون الله أشد من محبة المشركين لله. إذا قلنا أيضا أن المشركين يحبون الله، المؤمنون يحبون الله محبة خالصة مثل محبة أشد من محبة المشركين لله، لو قلنا أن المشركين يحبون الله، أو أن المؤمنين يحبون الله أشد من محبة المشركين لآلهتهم، لأن محبة المؤمنين لله محبة خضوع وتذلل وكمال الطاعة، فلا يقدمون عليه أحدا. وأما هؤلاء فإن محبتهم لأوثانهم محبة مؤقتة، ثم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويبرأ بعضهم من بعض. وأما قوله تعالى في الآية الأخرى: وإن كنتم تحبون الله وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني إذا كانت هذه الأشياء الثمانية من أمور الدنيا تجعلونها مساوية في المحبة لله ولرسوله وللجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا عقوبة الله تحل بكم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين هم الخارجين عن طاعة الله. والعشيرة عشيرتكم يعني أقاربكم وقبائلكم الذين تنتمون وتنتسبون إليهم، فمن قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أو الجهاد في سبيل الله فلينتظر العقوبة. فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يأتي القوم ولا يهدي القوم الفاسقين. ففي هذا وعيد شديد على من قدم أي شيء على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، أو ساوى بين هذه الأشياء الدنيوية وبين محبة الله ورسوله. فإذا يجب أن نحب الله محبة خالصة، والمحبة الخالصة هي المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، وهذه لا يشاركه فيها أحد. فإن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام محبة واجبة، ولكنها تابعة لمحبة الله عز وجل، ليست مساوية، تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يتم الإيمان إلا بها، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأما محبة الصالحين والأنبياء والملائكة فهي أيضا محبة في الله، محبة في الله يعني من أجل الله، من أجل طاعتهم لله تحبهم، وهي من كمال الإيمان. محبة الملائكة والرسل والصالحين محبة في الله، أي مؤمن ترى عليه سيما الخير تقول: يا أخي أنا أحبك في الله، يعني من أجل طاعته لله أحببته لله، ولو أنك ما تعرفه وليس بينك وبينه لا نسب ولا قرابة ولا معاملة ولا شيء. فمحبة إذن الملائكة والصالحين والأنبياء محبة في الله، محبة في الله، ويتدل على كمال الإيمان. فإن من أحب في الله يعني أحب المؤمنين لله وأبغض لله يعني أبغض المجرمين والفساق من أجل الله، من أجل معصيتهم لله، ووالى في الله يعني والى أولياء الله وتبرأ من أعدائه، لأنه لا ولا إلا ببراء، والى في الله وأعطى في الله ومنع لله وأبغض لله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني ما تكون حقا مؤمنا كامل الإيمان ووليا لله حتى تحب من أجل الله وتبغض من أجل الله ولو كانوا أقرب قريب، لو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم. إذا علمت أنهم محادين لله ورسوله يجب أن تعاديهم وتبرأ منهم، فإنك لا تكون وليا لله إلا بذلك. أما أن تقول أنا أحب هؤلاء وهؤلاء فلا، فلا يمكن أن يجتمع محبة الله ورسوله وحبة الأولياء الصالحين والملائكة والأنبياء مع محبة الطغاة والمجرمين المفسدين والمنافقين. فلا ولا إلا ببراء، يعني لا تكون وليا لله حقا حتى تبرأ من أعداء الله صدقا، وبذلك تنال محبة الله وتذوق حلاوة الإيمان، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ومن فعل ذلك وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان طعمه، وطعمه يوجد في القلوب ليس بالألسن. كل إنسان يمكن يقول أنا أحب الله ورسوله، لكنه يعصي الله ورسوله في الليل والنهار، يرتكب المحرمات ويترك الفرائض ويتعدى الحدود، يقول أنا أحب الله ورسوله، كذاب. الدعوة ما تقبل إلا بتطبيق وصدق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الدليل، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن زعم أنه يحب الله ورسوله فلا يصدق حتى يظهر عليه طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إذن محبة الله هي المستلزمة للذل والخضوع وكمال الطاعة، هذا نوع من أنواع عبادة لا يشاركه في أحد، لا ملك ولا نبي ولا غيره، وأما المحبة الواجبة كما قلنا هي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تابعة لمحبة الله، ولا يتم الإيمان إلا بها. أما محبة الملائكة والأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين مثل ما قلنا فهذه محبة في الله، تدل أيضا على تمام الإيمان وكماله. أما محبة الإنسان لأهله وشهواته المباحة هذه محبة طبيعية لا يتعلق بها شيء، لا إيمان ولا كفر ولا طاعة ولا معصية. إنسان مجبول على هذه، حب أهله أصدقائه شهواته المباحة، هذه محبة طبيعية ما ليس لها دخل في الإيمان وعدمه. أما محبة أعداء الله فهذه مخالفة ومعارضة لمحبة الله، فإذا أحببت أعداء الله معناه أنك لست مؤمن. ما يجتمع أبدا في القلب المؤمن محبة الله ورسوله ومحبة أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أبدا ما يمكن. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، المؤمنون حقا والمحبون لله حقا وللرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لا ولا إلا ببراء، أبدا ما يمكن تجتمع الطاعة العبادة والشرك سواء، الإيمان والكفر سواء، لا ما يجتمع. بعض الصحابة ربما قتل أقاربه لأنهم مشركين في إحدى الغزوات، لماذا؟ لأنه يحب الله ورسوله حقا ويحب أعداء الله صدقا. عبد الله بن عبد الله بن سلول لما سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما قتل والده جاء مسرع وقال: يا رسول الله، لقد علمت الأنصار أنه ما فيهم أحد أشد مني برا بأبيه، وقد سمعت أنك تريد قتله، فإن كنت تريد قتله فأمرني، أنا الذي أتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر أحدا من أصحابك يقتله، فلا تتركني نفسي أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فأقتل مسلما بكافر. هذا الإيمان، وهذا هو الصدق. ما يمكن تجتمع أبدا موالاة الله ورسوله وموالاة الكفار والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. سمعنا هذا الحديث. لا يؤمن يعني ما يكمل إيمانه، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل نفس من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر، يعني لم يكمل إيمانك حتى. قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن صدقت وكمل إيمانك. لكن دليل المحبة ومقتضاها ومن لازمها الطاعة، أما الدعوة كما قلنا ما ينفع. كل واحد، كل إنسان يتسمى بالإسلام، لو قلت له أنت تحب الله ورسوله قال نعم، كيف حب الله ورسوله؟ لكن قد لا يصلي، يحضر الموالد ويحضر الأهازيج والحفلات والكلام الذي الله أعلم به، لكن صلاة ما يصلي. كما سمعنا عن بعضنا يقول أنا مسلم، صلي؟ قال لا ما أصلي بس أنا مسلم. الحب اللي حصلت ما أصلي، ما أنت مسلم. فالمهم أن الدعوة، دعوة محبة الله ورسوله لا تنفع حتى يبرهن عليها بالعمل الصادق. والبراءة من أعداء الله أجمعين، كائنا من كان، قريبا أو بعيد، كما سمعنا في آية المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم. إذن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يتم إيمانه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. جاء في حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه، ما تهواه نفسه وما تميل إليه من الأعمال. إذا لم تكن نفسك خاضعة وأهواؤك ورغباتك خاضعة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإيمانك غير صحيح، غير كامل. فعلى الإنسان أن يفتش نفسه، وهذا محله القلب. لكن جاء في الحديث أو في بعض الآثار: الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. تظهر آثار الإيمان على الإنسان كما تظهر علامات النفاق على المنافق، مهما كان يريد أن يخفي ما يستطيع. الإيمان ما وقر في القلوب، يعني ما ثبت وتمكن في القلوب وصدقته الأعمال. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو الدليل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعليك أن تجرد الإيمان الخالص وتحرص على كماله وتمامه، وتبرهن على ذلك بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام سرا وعلانية في السراء والضراء، وألا تقدم على ذلك أحد، وألا يكون في قلبك محبة أي أحد معاد لله ورسوله مهما كان، لو كان أبوك أو أمك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل في الإسلام كان له أم هو بها بر، يروى أنه أشد الناس برا بأمه، فأنكرت عليه إسلامه وحاولت صرفه عن هذا الدين، حتى قالت له ذات يوم: إما أن تترك هذا الدين الذي جئت به، وإما أن أترك الطعام والشراب. قال: والله يا أمه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته، إن شئت كلي وإن شئت اتركي. هذا هو الإيمان، ما خضع لها. مع أن الله أوصى بالوالدين ولكن قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ما يجوز أنك يعني تعقهم أو تقصر في حقهم أو نفقتهم أو كل شيء، لكن ليس على حساب الدين أبدا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان، أم أو أب أو قريب أو بعيد. هذا هو الإيمان الصحيح. فالدعوة ما تنفع إلا أن تطبق بالعمل، وأن يكون الإيمان حقا ظاهرا وباطن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوه بشرك، الظلم هنا الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما يتم الإيمان إلا بتجريد الإيمان، تجريد وتخليص القلب من محبة أعداء الله وموالاتهم أيا كان. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث، يعني ثلاث خصال، انتبه لها، ثلاث، ثلاث خصال، ثلاث، ثلاث من كن فيه، يعني من وجدت عنده هذه الخصال الثلاث وجد بهن حلاوة الإيمان. لكن أين توجد هذه الثلاث؟ في القلب، لأن الإيمان الصادق محله القلب، يعني الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي. الإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي، لكن هو ما وقر في القلوب، يعني ثبت وتمكن وصدقته الأعمال. هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ليس الإيمان شيء ثابت، شيء واحد ما يزيد ولا ينقص، لا، يزيد وينقص. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أين توجد حلاوة الإيمان؟ طعمه ولذته بالقلوب. وحلاوة الإيمان هو التلذذ بطاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله من غير ملل ولا تكره أو تذمر إذا قام بطاعة من الطاعات، ما يظهر الملل أو التضجر كحج وجد فيه شيء من المضايقات، من زحام، من حر من ظمأ من كذا، يقول في نفسه ليتني ما حججت، لو أدي رأيت ما حججت هذه السنة. لا، الأجر على قدر المشقة، صيام في أي في شدة الحر، صلاة في شدة البرد، جهاد فيه سفك الدماء وأخذ الأموال وغير ذلك. إذا كان الإنسان يجد طعم الإيمان ولذته في العمل الصالح وإن كان شاقا على نفسه، يجد في ذلك لذة وطعم، وكلما زاد زاد، يعني ما لا ينقص، هذا دليل على صدق إيمانه. أما الإيمان الإنسان الذي يكون إيمانه مهزوز ضعيف كالورقة تحرك الرياح، أي شيء مشقة، فإذا هو يتذمر ويقول في نفسه لو علمت ما فعلت وكذا، لا، التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله هذا دليل على كمال الإيمان، ولذته توجد كذلك حينما تجد لذة. العلماء الصالحون والسلف الصالح كانوا يتحينون الأيام شديدة الحر والطويلة فيصومون، ويفرحون إذا جنهم الليل في أيام الشتاء من أجل أن يقوموا يتهجدون. ما الذي حملهم على ذلك؟ صدق المحبة وكمال الإيمان، يجدون في ذلك لذة ومحبة، ما يفزعهم إلى طلوع الصبح، لأنهم منسجمون مع كتاب الله وتدبره. يقول أحدهم: والله لولا صيام الهواجر، يعني الأيام أيام الصيف الشديدة، وقيام الليالي لتمنيت الموت. يعني الذي يجعلني أرغب بالحياة هو أني أشارك في صيام الأيام الطويلة شديدة الحر وقيام الليل في الليالي الباردة. ما الذي يحمل على ذلك؟ لذة الإيمان ومحبته لما يحب الله. إذن ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني من توفرت عنده هذه الثلاث وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني لذته وطعمه وذلك في القلوب. الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى، ما يكون في قلبك شيء أشد محبة أو مماثلا لمحبة الله ورسوله، لكن نعلم أن محبة الرسول تابعة لمحبة الله أيضا، ليست مساوية. الثانية التي يوجد بها حلاوة الإيمان: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أما محبتك إياه من أجل مصلحة أو من أجل قرابة، هذه كما قلنا محبة طبيعية ما يتعلق بها شيء، لا إيمان ولا كفر ولا طاعة ولا معصية، لكن تحب المرأة ما تحبه إلا لله، ما بينك وبينه لا نسب ولا قرابة ولا معاملة دنيوية ولا شيء. كما ورد في الحديث أن رجل خرج من قرية إلى قرية أخرى ليزور أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته، يعني على طريقه، ملكا، فلما مر عليه، ولا نشك أنه على صورة إنسان لأنه ما يحصل التفاهم إلا معه، فقال: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. قال: وما لك بها؟ ما تريد؟ قال أزور فيها أخا لي في الله. هل لك، هل بينك يعني وبينه قرابة؟ لا. هل لك نعمة تربها عليه؟ يعني هل بينك وبينه معروف تتبادلون؟ قال لا، وإنما أحبه لله. والله يعلم عز وجل أنه صادق، لكن هذا من باب التقرير والإقناع وبيان أن المحبة لله هي التي تبقى وتدوم ويكون لها أثر، وأن ذلك يؤدي إلى محبة الله عز وجل. فقال أبشر فإن الله يحبك. المتحابين في والمتزاورين في وظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي، هذا من حديث قدسي. ومن السبعة الذين ظلهم الله تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع ذلك وافترقا عليه. الأخلاء يومئذ بعضهم عدو، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين محبتهم باقية، ما تنقلب إلى عداوة، تبقى يدخلون بها الجنة. إذن الثانية من الثلاثة التي يوجد بها حلاوة الإيمان أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، تكون صادق تحبه لله من أجل طاعته لله وما ظهر لك من إيمانه وصدقه مع الله. وقد أمر عليه الصلاة والسلام أنك إذا أحببت عبدا في الله تخبره، فإذا قلت له أنا أحبك في الله يسن له أن يقول أحبك الله الذي أحببتنا له. الثالثة التي يوجد بها حلاوة الإيمان ولذته أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لما وجد لذة الإيمان وطعمه وحلاوة الإسلام والانقياد لأوامر الله واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام، لو قيل له ترجع عما أنت عليه أو نحرقك قال حرقوني، كما ورد في قصة أصحاب الأخدود لما آمنوا بالله واستقاموا على ذلك بذلوا أنفسهم، حرقوهم الكفار بأمر من ملكهم الطاغية حرقوهم، وذلك ذكره الله في كتابه في سورة البروج. وكذلك أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام تعرضوا لكثير من الأذى والتعذيب، منهم من قتل بسبب ذلك لكن ثبتوا. هذا هو الإيمان الصادق، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. ثم جاء هذا الأثر، قال من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله، ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. يعني من فعل هذه الخصال، أحببت من أجل الله وأبغضت أعداء الله من أجل الله وواليت أولياء الله من أجل الله وعاديت أعداء الله من أجل الله، فبذلك تنال، يعني تحصل على ولاية الله، يعني تكون وليا لله. من هم أولياء الله؟ الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تظن الولاية مقصورة على الأشخاص الذين يتعلق بهم بعض الناس ويعكفون على قبورهم ويتردد عليهم بحجة أنهم أولياء. إن كانوا أولياء فهذا لهم ويجدون ثوابه عند الله ولا يضرهم ما فعل عند قبورهم لأنهم براء منهم، وإن كانوا هؤلاء الذين غلوا بهم كاذبون وينسبون هؤلاء للولاية وهم غير ذلك فهذا بينهم وبين الله. المهم أنك لا تكون وليا لله حقا وصدقا حتى تحقق هذه الخصال، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى إيش؟ حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وفي بعض الروايات قال ويعطي في الله ويمنع لله، عمله كله لله، هذا هو الذي يكون صدقا كامل الإيمان ووليا من أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا فهو لله ولي. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال رضي الله عنه في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. هذا ابن عباس رضي الله عنهما في زمانه لما عدد الخصال التي تكون حقيقة هي علامة الإيمان الكامل قال وقد صارت عامة موالاة الناس من أجل الدنيا. إذا كان في ذلك الزمن وجد من يحب من أجل الدنيا، إذا ماذا نقول في زماننا الآن؟ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا يعني ليس لله، وذلك لا يجدي على أهله شيئا يعني لا يعود على أهله، يعني من كانت هذه صفته لا يعود عليهم بخير. الذي يعود على أهله بخير هو المحبة في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله، هذا هو الذي يبقى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذين تخاووا وتحابوا وتصاحبوا من أجل الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا المتقين لأن محبتهم لله باقي يدخلون بها الجنة ويتزاورون في الجنة. ثم قال في معنى قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، يعني المحبة لما كانت بينهم في الدنيا من أجل الدنيا تقطعت يوم القيامة انتهت، لأن الذي تحبه من أجل الدنيا من أجل مصلحة مؤقتة تزول هذه المحبة بنهاية هذا الغرض أو بالموت. إذا مات خلاص انتهى ما بينكم من المحبة أبدا، لأنها مبنية على مصلحة دنيوية. يوم كان حي لما مات اشترجوا منه خلاص، أو ربما انقلبت المحبة عداوة لأنهم يختلفون على أمر الدنيا، فإذا اختلفوا على أمر الدنيا تعادوا، أمس متحابين يوم الأمور صافية والحسابات جارية، لكن لما اختلفنا على 100 ريال وأكثر وأقل لا انقلبت المحبة عداوة لكن المحبة في الله تبقى ما بقي الإيمان، وبها يدخلون الجنة. ومن أجل ذلك يحبهم الله ويظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فإذا أحببت لله، زرته من أجل الله، كنت إلى جانبه من أجل الله، ما لغرض ولا هدف آخر، هذا هو الذي تجده عند الله، وهذا الذي يقوى به إيمانك ويكمل، وبه تجد لذة الإيمان. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والصدق والإخلاص قولا وعملا واعتقاد، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أحسن الله عليكم سؤال يقول: ما هو الحد الفاصل في المحبة في كونها شركا أكبر أو أصغر؟ أكبر إذا صرفت له نوع من أنواع العبادة، وأصغر إذا تركت شيء من المحرمات أو فعلت شيء من المعاصي إرضاء له ومجاملة معه. إما أنك تركت شيء من الطاعات، جاملت معه، سمعت الأذان واستحيت أنك تقوم تصلي وتتركه، تدري أنه ما يقوم يصلي هو، لكن أن جاملت معه وأنت في قلبك وازع الإيمان لكن استحيت وجاملت، أو جاملت معه وشاركته في معصية، هذا ما لم تستحل هذا، تعرف أنك عاصي وتعرف أنه خطي، هذا هو يكون الشرك الأصغر. أما إذا أطعته في معصية الله واتخذته ندا مع الله، بمعنى أنك تقدم أوامره أو تساويها في محبة الله في طاعة الله، فهذا هو الشرك الأكبر. قل السائل: هل نحب المبتدع والعاصي لأجل إيمانه ونبغضه لأجل بدعته ومعصيته، هل هذا القول صحيح؟ نحبه على قدر ما فيه من الإيمان، ونبغضه على قدر ما فيه من المعاصي والفسق. ما نقول أنه كافر ولا ننبذه نبذ الكفار، نحبه على قدر ما فيه من الإيمان، ونبغضه على قدر ما فيه من التقصير في طاعة الله، ما دام ان فعله لم يؤدي الى الكفر والنفاق الاعتقادي لكنه مقصر، فلا نهجره ونتبرع منها، لكن نبين له ان هذا العمل عمل مشين، وانه معصية لله، وان هذا شيء يعني يجعلنا ما نحب المحبة الصحيحة الخالصة. يقول السائل: هل يجوز ان نقول لأحد ما يتساهل في الدين بسبب أسرته وقاربه الكفار أنت لا تحب الله ورسوله من أجل أن نخوفه؟ نقول له: إن من يحب أعداء الله ويواليهم ويتولاهم فإنه من أعداء الله، من فعل هذا فهو من أعداء الله، ولا يصح إيمانه حتى يبرأ من أعداء الله من أجل الله. أعطنا سؤال. والسؤال: هل يثاب الإنسان على محبته الطبيعية كمن يحب والديه؟ هذه ما ينبعني عليها لا طاعة ولا معصية، لكن كونك تحسن لوالديك أو الذي أرحامك أو لإخوانك المسلمين هذه من خصال الإيمان، لأن أدنى خصال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فكيف إذا أحسنت واحتسبت في خدمة والديك أو أقاربك أو جيرانك، أو أحسنت إلى المسلمين عامة، أو كففت أذى عنهم، تؤجر على ذلك، وهذا من الإيمان، خصال الإيمان كثير. قل السائل: هل مجرد الجلوس مع أهل البدع يدل على محبة الشخص لهم؟ لا شك أن من جالس القوم غالبا يكون منهم، لأنك إذا جالستهم ربما مثل ما يقول من جالس آنس، يعني ربما أنه يعني يميل إليهم شيئا فيحيح، حتى ربما غلبوه واستحسن بعض أفعالهم حتى يستدرج به الشيطان فيدخل معه. واجب الإنسان إذا عرف أن هؤلاء أهل بدع يتجنبهم من الأصل، ولا يتخذهم له جلساء ولا يخالطهم. يقول السائل: ما علامات ولي الله؟ ألا إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان لله تقيا فهو لله ولي. إذا علمت أن هذا الشخص محافظا على دينه، على الصلوات، على بر الوالدين، على جميع أركان الإسلام، ويسابق في الخيرات وينهى عن المنكرات، هذه علامة الظاهرة لنا نشهد له بذلك. والله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب، نحن لنا الظاهر، فإذا رأيناه كذلك نشهد له ولا نزكي على الله. يقول السائل: أنا طالب في الجامعة وأريد أن أتعلم وأتمكن من علم العقيدة، ما هي نصيحتكم لي في تحصيل ذلك؟ أولا بعد كتاب الله تحرص على حفظ المتون المؤلفة بالعقيدة، ثم تحرص على فهمها بالشروح التي شرحت به، ومجالسة العلماء لشرحها وبيان ما قد يخفى عليك، لأن الإنسان لا يمكن أن يطلب العلم على نفسه أو على كتاب فقط، فالكتاب لا بد أن يكون فيه أشياء ما فهمتها، فأنت احرص على الحفظ لأنه الأساس، ثم مجالسة العلماء وكثرة القراءة في الكتب وتمكن منها، ليس قراءة إمرار تأخذ الكتاب وتمر عليه تقول، لا بد أن تكرره حتى يرسخ وتفهم ما فيه، ويتبين في شيء غامض تحدده وتسأل عنه، أو تجد بيانه في كتاب آخر. يقول السائل: في بلدي بعض النساء يسلمن ولكن لا يتحجبن ولا يصلين إلا أحيانا، وهذا بسبب أن أسرتهم نصرانية، هل يجب عليهن أن يتركن أسرهن؟ إذا وجدنا ملجأ إسلاميا يحافظ عليهن ويكون أمينا عليهن، يعلمهم الإسلام الصحيح وتطبيقه، فنعم يكون كالمهاجر الذي يهاجر في دينه ويهجر الكفر والكافرين وبلاد الكفر. يقول السائل: هل من صلى داخل حد الحرم أجره كمن صلى في المسجد النبوي؟ هذه المسألة دائما يأتي السؤال عنها، وأنا لست من العلماء الذين عندهم علم أو عندهم اطلاع واسع أو اجتهاد، لكنني أسمع أن علماء المدينة بالذات منهم من قال إنه ما دام أنه يعني قد شمل المظلات مثلا ما شمل المسجد من عناية فإنها تلحق في المسجد، ومنهم من يقول المسجد حقيقة ما أغلقت عليه الأبواب، فعلى هذا من باب إزالة الشك باليقين والاطمئنان صحيح هو أن تدخل في المسجد إلا إذا لم تجد مكان. لكن من آوى آواه الله. لو تجي والناس في أشد الزحام وتدخل الحرم أنا أضمن لك أنك ستجد مكان إن شاء الله. يقول داخل حد الحرم ليس داخل الساحات. حد الحرم, حد الحرم حرم المدينة يقصد. أما شاء الله المدينة كلها نعم. لا لا, هذه مكة هو اللي هي التي كلها حرم في أي مكان, فلك 100,000 صلاة. لكن لا شك أن القرب من الكعبة والصلاة في المسجد في الكعبة لا شك أنه أكمل وأفضل. أما المدينة لا, الفضل إنها ما يشمل المسجد فقط. نعم لها حرمة, لها حدود ومحرمات مثل مكة, لا يقطع صيدها ولا يختلى خلاها, ما يقطع شجرها إلا للحاجة للرعي أو نحو ذلك. يعني لها حرم, المدينة حرم ما بين عين إلى ثور, لعن الله من أحدث فيها حدثا يعني فسادا أو آوى محدثا, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لها حرم, لكن من حيث الصلاة لا, 1,000 صلاة لمن كان في المسجد. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.